في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. بني هاشم صبرا، فكل مصيبة سيبلى على طول الزمان جديدها. عزيز علينا أن نرى ثرواتكم تفري بأيدي الناكثين جلودها، ولكن بأيديكم تراق دماؤكم، ويحكم في أرحامكم من يكيدها ألهفا. وما يغني التلهف بعدما أذلت لضبعان الفلات أسودها. عبيد أمير المؤمنين قتلنه، وأعظم آفات الملوك عبيدها. أما والمنايا ما عمرنا بمثله القبور، وما ضمت عليه لحودها. أتتنا القوافي صارخات لفقده، مسلمة أرجازها وقصيدها. فقلت ارجعي موفورة لا تمهلي، معاني أعيا الطالبين وجودها. ولو شئت لم يصعب علي مرامها لبعد، ولم يشرد علي شريدها. ولو شئت أشعلت القلوب بشرد من الشعر، أفلاذ القلوب وقودها. فيا ناصر الإسلام، غرك عصبة زنادقة قد كنت قبل أذودها، وكنت إذا أشهدتها بي مشهدا تطأمن عاديها وذل عنيدها. فلما نأت داري ومال بك الهوى إليها، ولم يسكن إليك رشيدها، أشاع وزير السوء عنك عجائبا يشيد بها في كل أرض مشيدها. وباعد أهل النصح عنك وأوغرت صدور الموالي واستسرت حقودها. فطل دم ما طل في الأرض مثله، وكانت أمور ليس مثلي يعيدها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.